أين جريدة الأهرام؟ أين هي؟ ها هي ها هي. مي زيادة. كتب مراسلنا في بيروت عن المحنة الكبرى للأديبة مي زيادة، يوضح أنها بدأت منذ عام 1929 حين مات والدها ثم والدتها ثم حبيبها جبران خليل جبران، فخلت الدنيا من حولها رويدا رويدا، إذ أن كل أصدقائها المخلصين قد انتقلوا إلى العالم الآخر: إسماعيل صبري باشا، الدكتور يعقوب صروف، الشاعر ولي الدين يكن، ولم يبقى سوى أن يحضر لها بعض جيرانها ليوضحوا لها أن أرضها مرهونة هي الأخرى، وأنها مدينة بديون أبيها الرجل الذي كان ينفق بكرم وسخاء على جريدته المحروسة وصالونه الأدبي. وأغراها قريب لها بالسفر إلى لبنان لتغيير الجو، فسافرت، وحين رغبت في العودة لمصر رفض، فغضبت وأضربت عن الطعام، فحملها بالإكراه إلى المستشفى الإنجليزي للأمراض العقلية، واستنجدت بالدكتور مارتان الطبيب الفرنسي الذي قرر أنها سليمة العقل. ولكن المستشفى احتجزها لتقوية بنيتها الضعيفة، وسمع بالأمر عميد أسرة غانم، فسعى حتى خرجت من دائرة مستشفى الأمراض العقلية، ولكن قريبها أصر على إيداعها مستشفى للجراحة، وهناك أضربت الآنسة عن الطعام، حتى زارها صديقاها فيليكس فارس وأمين الريحاني، اللذان قدما بلاغا للنائب العام يوضحان فيه المؤامرة الهائلة التي تدبر لتضخيم حالة الكآبة التي انتابت مي بعد وفاة أخلص أصدقائها. وفعلا أصدر النائب العام قرارا بإخراج مي من المستشفى الذي سجنت فيه كيدا وظلما وعدوانا، حيث استضافها في بيته الأستاذ الأديب الفاضل أمين الريحاني الذي وصل من رحلته في أمريكا ليتأمل خاتمة المأساة العجيبة للآنسة مي زيادة. مي زيادة. مي زيادة برنامج خاص كتبه ويخرجه محمد علي الشرقاوي. أقص عليكم قصة أديبة أحببتها، مي زيادة. ولدت ميري زيادة في مدينة الناصرة بفلسطين سنة 1885، وكان أبوها إلياس زيادة رجلا مثقفا يحب الأدب والأدباء. إنه لبناني ماروني، أما أمها ففلسطينية أرثوذكسية. وقضت الطفلة طفولتها في فلسطين، ولما ترعرعت انتقل الأب إلى لبنان في مدينة عين طور قرب زحلة، حيث ألحق ابنته بمدرسة تديرها الراهبات، وهناك تلقت الفتاة تعليما جيدا، نمى مداركها ومواهبها، وساعدها على تكوين أسلوب خاص تكتب به مذكراتها اليومية. الساعة الآن 11 صباحا، وأنا وحدي في الغابة منذ ساعتين مع باير شاعر العنف والعذوبة. أكان باير يدري أو يهمه أن يدري أن فتاة لبنانية ستقضي معه ساعات الوحدة الطويلة في غابات لبنان الجميلة؟ يا للصيف الساطع على القمم، إذ تبدو قرب البحر متوغلة في تيه الأثير الذي لا يدرك ولا يحد. يا للساعات الحلوة التي تنقضي خالية متريثة، حالمة منعمة، طليقة من قيود الاجتماع. بأي شوق أنتظرها طول الشتاء. يا أيتها البرية، يا هذا الخلاء في لبنان، على كل صخرة من صخورك وتحت كل شجرة من أشجارك أنثر الابتسامات والزفرات والأحلام والآمال والإعجاب والتأمل. الأربعاء 1 مارس. ما أسرع مرور الزمن! إن شعرت بالزمن متعجلا كل هذا التعجل في حداثتي، فماذا عسى أن يكون عندما أتقدم في السن، وبعدئذ عندما أمسي عجوزا. عجوز أنا؟ أتراني أصل إلى ذلك العمر؟ وكيف يكون المرء عجوزا؟ كيف يشعر عندئذ؟ وكيف يفكر؟ يخيل إلي أني سأرحل قبل ذلك، وأن الموت سيحملني غطة الشباب فيطير بي حيث تسبح الملائكة وتلبث الأزهار ناضرة. أحقا هذه الحياة سريعة سرعة السهم المنطلق في الفضاء؟ هذه التأملات حملتني على البكاء وأحزنتني طول النهار. كيف أتخلص من مشاعري هذه؟ كيف أصير صخرة لا تتأل؟ حدثيني أيتها الحجارة الصلبة، كيف صرت حجارة؟ الثلاثاء صباحا. طقس رمادي. هذا الطقس يلقي على نفسي غشاء من الاكتئاب عندما يكون الجو رماديا. يكون كذلك وجداني. أؤثر الشمس بازغة تبهج العالم، وأؤثر السماء صافية في زرقتها. لكم أحب النور يغذي النبات ويحيي الأزهار، خيرا من رؤية الرياحين منكسة الرؤوس والورود ذابلة الكؤوس تحت دفق المطر. الأربعاء. الموسيقى تخاطبني وتمنحني أجنحة تطير بي إلى عوالم لا يطرقها غيرها. أشكرك يا إلهي لأنك فطرتني على حب الجمال والموسيقى. الخميس. ما أكثر ما أنفرد عن ميدان اللعب إلى ذلك الحجر المنفرد المطل على البحر. أجلس هناك ناظرة إلى زرقة البحر وإلى استدارة الأفق المخيم عليه، متمتعة بجمال الطبيعة، متهيبة مظاهر روعتها جميعا. زميلاتي يغادرن الدير ليصرفن الأسبوع بين أهلهن المقيمين في المدينة أو في ضواحيها. لقد ودعت رفيقاتي الواحدة بعد الأخرى، متمنية لهن عيدا سعيدا، حتى إذا مضت الأخيرة وصرت وحدي أجهشت بالبكاء. كان مساء العيد حزينا، جوه مكفهرة، البرد من حولي، بل البرد في يدي، البرد في روحي، البرد في وحدتي وغربتي. إني جليد ولكني جليد يتعذب ويبكي، ومع ذلك لا أريد أن يشفق علي أحد لأني لا أطلب الشفقة من أحد. يوم الاثنين. إن لبنان بلد الجنان المزدانة بمحاسن الطبيعة الضاحكة والجبال المشرقة بجلالها على البحر المنبسط. ولقد دونت تأملاتي وخواطري في كتاب صغير بعنوان أزاهير حلم، وأهديته إلى النفس الكبيرة المعذبة لامارتين. ابتهجت أسرة مي بكتاب التأملات الذي ألفته وضمنته خواطرها، حتى طبعته وتداولته دوائر الأدب في بيروت. هذا كتاب جيد لشابة شادية في الأدب. إن بيروت تضيق أمام هذه الموهبة. وماذا تفعل وهذه بلدتها وفيها مصيرها؟ لماذا لا يرحل والدها بها إلى مصر حيث الفرص الواسعة وحيث لمعت أديبات من أمثال عائشة التيمورية وملك حفن ناصف؟ أما في بيروت فلا أمل. سأبلغ رأيك هذا إلى إلياس زيادة، لعله يرى فيه الرأي الصواب. غادر الوالد لبنان مع ابنته إلى مصر التي توقع أن يسطع فيها نجم ابنته كما سطع نجم عائشة التيمورية وملك حفن ناصف. ومن مصر لم تتوقف مي عن مراسلة زميلاتها في الدراسة، ومنهن جوليا دمشقية. عزيزتي جوليا، تطلبين صورتي اليوم؟ هذا شيء بسيط. استحضري في خيالك صورة فتاة سمراء كالبن، وضعي عليها طابعا سديميا من وجد وشوق وذهول وجوع فكري لا يكتفي وعطش فكري لا يرتوي. يرافق أولئك جميعا استعداد كبير للطرب والسرور، واستعداد أكبر للشجن والألم. وأطلقي على هذا المجموع كله اسم مي. إنني أكتب خواطري أولا بأول، وسأنشر أفكاري في كتاب متقن الطبع. إني أفكر في معلماتي، بينهن من أثارت إعجابي، فيهن واحدة جاهدت كثيرا للتغلب على نفسها لأنها ليست من تلك الطبائع الكثيفة البليدة، بل بالعكس نشيطة حادة الذكاء وذات مواهب ممتازة، غزيرة العطف، رقيقة الشعور. من ذا الذي لا يحب نور عينيها المتألق؟ ومن ذا الذي لا يحب الوداعة في أجفانها المسدلة؟ أما أستاذي فجبهته هي جبهة العلم والذكاء والإدراك، ونظرته نظرة الفيلسوف الذي يكتب ويرحم ويتجلد. ولكم يروعني امتيازه في حركته وكلامه. جوليا، لقد قرأت كثيرا بالفرنسية والإنجليزية والألمانية، وذلك مذ تعرفت على مكتبة الدير، وما زلت أطالع بنهم شديد وأنا في القاهرة أتابع محاضرات الجامعة المصرية. حين وصلت مي إلى القاهرة أقبل أفاضل الجالية اللبنانية على زيارة والدها، ووجدت القوم يتحدثون عن ملك حفن ناصف باحثة البادية، ومن قبلها السيدة عائشة التيمورية. فأقبلت على قراءة كل ما كتبته الأديبتان المصريتان وأعجبت بهما. ثم سعت مي للتعرف على باحثة البادية، حيث قد توفيت عائشة التيمورية من قبل. لقد تلقيت رسالتك التي تسألين فيها عن قصة حياتي. إنها قصة بسيطة. أبي رجل من رجال القضاء، كثير التنقل بين محاكم المدن المصرية، لذلك أدخلني القسم الداخلي في مدرسة السنية، ولم يكن ذلك شيئا مرغوبا فيه في بيئتنا المصرية آنذاك. عائشة التيمورية مثلا تعلمت في قصر والدها، والعرف السائد هو أن السادة يعلمون بناتهم في بيوتهم، ولا يذهب إلى المدارس إلا بنات الفقراء. ولكن أبي كان يتحلى بالشجاعة الأدبية الحكيمة، وحين وصلت إلى امتحان الشهادة الابتدائية كنت أولى الناجحين على البنين والبنات، وذلك على مستوى القطر المصري كله. وأنشأت الحكومة قسما ملحقا بالسنية لإعداد المعلمات، مدته 5 سنوات اجتزتها بنجاح. ولن أحدثك عن صعوبة المواد في تلك التجربة الرائدة وجودة التعليم فيها. المهم نجحت بتفوق وعينت معلمة في نفس المدرسة التي تخرجت منها، وبدأت أدعو الآباء من أصدقاء أسرتنا لتعليم بناتهم على أوسع نطاق. ثم أمسكت بقلمي وأخذت أكتب المقالات التي تدعو لذلك، وأبعث بها إلى الصحف فتنشرها. ثم اهتممت بإصلاح الأسرة المصرية ومعالجة ما بها من مشاكل في الخطوبة والزواج وتربية البنين والبنات وتعليمهم. أواجه المشكلة وأقترح حلا لإصلاح العيب. وكانت جريدة المؤيد تفسح أعمدة كثيرة لنشر أفكاري. شكرا لك يا سيدتي على رحابة صدرك، لقد ترنمت باسمك قبل أن أعرف شخصك، واتخذتك عنوانا لنهضة المرأة المصرية منذ طالعت مقالاتك في جريدة المؤيد. ولكن الاستعمار قد أشاع في مصر الكآبة حتى صرنا هائمين في صحراء الفوضى. إن صخور التقاليد تدمي أقدامنا، وأشواك الاصطلاحات تجرح أيدينا، والسراب اللامع على تخوم المستقبل يستدعينا فنجري نحوه لا ندري أين المصير. لم أمل قط إلقاء المحاضرات وكتابة المقالات ونشرها. العائلات المصرية لا تزال في الأغلب على ما كانت عليه. أنا معك أن الأفكار لم تتغير كثيرا، وذلك بسبب عنف التيارات المتضاربة في المجتمع، الأجانب والأتراك وأبناء البلد، كل فئة لها أفكار وتقاليد. إن الرجل الذي أقامه المجتمع قيما على المرأة يكتب باحثا في العموميات، وإذا أجال قلمه في شؤون المرأة لا يستطيع البلوغ إلى نور الوجدان النسائي، لأنه يكتب بفكره الأناني، بينما المرأة تحيا بقلبها، بعواطفها، بحبها. أنا معك أن المرأة بجنسها أدرى، والزوجة الحكيمة تدرك ما في الحياة من حلاوة ومرارة. يا سيدتي، لدينا قلوب تحترق ولا ندري أي نار تحرقها، فاكتبي دائما لإرشادها وتوجيهها. فمثلا الأعشاب الفاسدة في حياتها تقتلعها، أما الصالح فتسقيه ماء الرعاية والحنان. لست إلا رائدة ثانية على الطريق بعد المرحومة عائشة التيمورية. ضم يدك إلى الأيدي التي تحاول رفع جيلنا من هوة الحيرة والتردد. هدفي هو تحرير المرأة بتعليمها سائر واجباتها، مع الأخذ بيدها رغم المشاق والصعوبات. إن معي صديقات فضليات يهدفن إلى تقدم المرأة المصرية وإعدادها للزوجية الصالحة والأمومة النافعة للأبناء والوطن. ولكن ظلم الرجل يرهقنا ويستبد بنا. هكذا بدأت لقاءات مي بملك حفني ناصف. وسرعان ما كتبت مي رسالة إلى ملك على صفحات جريدة محروسة. سيدتي، ليس أعز لدينا من لطفك إلا حزمك وصراحتك. أتمنى أن يبقى قلبك عامرا بالكرم، لينا ينجرح لجرح الغريب ويبكي لبكاء المظلوم، ويشفق على المتوجع أيا كان، فيتحمس ويسعى لإجراء الإصلاحات اللازمة مع النهوض بالمجتمع المصري نهضة قوية لا ينفرد الرجل وحده بها. وتستمر المراسلات. عزيزتي مي، إن الرجل كالنحلة ينتقل من زهرة لزهرة متريضا، وقد يطيل المكث على زهرة ناضرة ليمتص نضارتها وماء حياتها. إن النحلة تحب الأزهار حينا، ولكنها تلهو بها أحيانا فتتركها هشيمة. إن النحلة تقدم العسل، ولكنها أساسا تعمل العسل لغذائها وسكنها قبل كل شيء. لقد ظلمنا الرجل حقوقنا، ونظر إلينا نظرة الداعيات الثائرات، وما نريد له إلا السعادة، وكل ما نرجوه أن يفك عنا الخناق في مملكتنا المستقلة. إننا ساعده الذي يريد أن يخدمه، لا يدا غريبة كأنها تريد أن تضربه. إننا منه وهو منا، وإذا أراد بعض النساء مشاركته في الجلوس على كراسي البرلمان فليتقدمن وليقدمن الصدر مثله لمواجهة أهوال الحرب. ذلك هو الحق، والحق أحق أن يتبع، وليهنأ الرجل بمملكته. إننا لا نهز عرش الرجل ليتداعى إلى السقوط، ولكننا نهزه لنطلب منه الدستور. باحثة البادية، ملك حفني ناصف. تابعت مي بشغف مقالات صديقتها ملك، حتى جمعتها في كتاب النسائيات. إنني لا أدعي في كتابي ابتداعا ولا إبداعا، فما هو إلا سلسلة مشاهدات وتجارب أثرت في فدونتها ليتعظ بها غيري ممن لم تعركه الحوادث والتجارب. وما قصدت إلا النفع العام والدفاع عن المرأة المصرية، ولعل الله يحقق قصدي ويشد أزرنا بحسن القيام على تربية أبناء مصر العربية. إن إصلاح العائلة هدفي، وتحرير المرأة لا يتم إلا بمنهج الاعتدال على أساس من الشرع الإسلامي الحنيف. ومن هذه الزاوية عبرت عن وجهة نظري في مشكلات الزواج والحجاب والسفور والزواج بالأجنبيات وتعدد الزوجات والضرائر. إن المبعوث المصري إلى الخارج يعود وفي يده الشهادة العلمية، وفي اليد الأخرى عروسه الأجنبية. المرأة المصرية مظلومة منذ عصر إسماعيل، ففي عهده هاجم علينا جيش من الشركسيات الجميلات، خرج ظافرا منا بأحسن رجالنا، فلم يكن نابه ولا مرموق بمصر إلا وأم ولده جارية شركسية جميلة. هذا عن عصر إسماعيل، وبعده جاء عصر الاحتلال. خلصنا من هم إلى هم آخر، فلقد بدأت بدعة الزواج بالأوروبيات، وليتهن من ذوات الأصل الرفيع، بل عدد كبير جدا منهن من الراقصات ومثيلاتهن. كل ذلك يجري ونحن ساكنات ننظر ولا نتكلم مخافة الريبة. أما اليوم فلا معنى للسكوت ما دامت هناك المصريات المتعلمات الناضجات. إن من يصاهر الترك يصاهر أكفاء لهم سلطة في الحكم. لكن الأمة التركية تغذي الطفل بطباعها ولغتها ويميل عن مصر، وهكذا ابن الزوجة الفرنسية يحب فرنسا، وابن الإنجليزية يحب إنجلترا. من يبقى إذن ليحب مصر ويموت في سبيلها؟ لا لا لا، فلنقاوم بدعة الزواج بالأجنبيات. لكن ألست معي أن من المصريات من هن شديدات الغيرة؟ إن الغيرة القليلة ممدوحة، لأنها تدل على الحب، أما الغيرة الشديدة في غير موضعها فإنها تشقي الزوجة نفسها وتشقي زوجها، وشدة الضغط تولد الانفجار. وماذا عن الإسراف في الزينة وما يتبعها؟ طبعا بين بعض النساء مباراة في الأزياء، والسبب هو الحسد، الحسد الذي يأكل القلب ويكثر الهم، فلا تطيق الواحدة منهن أن ترى صاحبتها أجمل منها هيئة ومظهرة، وتهتم أن تكون هي الأكثر أناقة وترفة. ولكم تدخل الجماعة من النساء في هذه المباراة على قلة الموارد، وإذا بالواحدة منهن كمثل الضفدع التي أحبت أن تبلغ حجم الثور فاستعانت بالماء لتشرب وتشرب وتشرب وتشرب حتى انفجر جوفها وماتت. هناك مشاكل أخرى عند الخطوبة. طبعا هناك الرجل الجشع الذي حين يسأل عن خطيبته يقول ماذا عندها ولا يسأل غير هذا السؤال، فأبو العروس الذهب وأمها الفضة وأخلاقها النحاس وسمعتها الطين ومعارفها العقار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلك كانت صديقة مي زيادة، السيدة ملك حفني ناصف، التي كرست قلمها ونشاطها للدفاع عن حرية التعبير، وأسهمت في العمل لجمعية الهلال الأحمر المصري، بل وكانت نموذجا حيا أمام مي زيادة التي شرعت قلمها لتحرير المقالات الأدبية ونشرها في الصحف المصرية، فما كادت تفتح صالونها لاستقبال صفوة رجال الفكر في مصر، حتى أخذت تعبر عن رأيها فيما يتحاورون فيه من قضايا الأدب والمجتمع، خصوصا حين تصدت لكتابة مقدمة ديوان عائشة التيمورية المعنون بعنوان حلية الطراز. أعلم مقدما أن رأيي في قضية الشعر لن يرضي أنصار القديم ولا أنصار الجديد، ومعذرة إلى الأستاذين مصطفى صادق الرفعي وعباس العقاد، ولكني مستعدة لتغيير فكري بشرط أن يقنعني السادة المثقفون. يهمني أن أعرف وصفك لماهية الشعر والشاعر. ليس أعصر من الإجابة على هذا السؤال. أصحيح أن الشعر كله إحساس وموسيقى دون فكر ومعرفة؟ أم هو مزيج من كل ما تفنيه الحياة وتولده من مدركات ومحسوسات؟ إن الشعر أحد أساليب التعبير عن العواطف الإنسانية. لا تنسي أيتها الآنسة الأديبة أنني من أشد المعجبين بفحول الشعراء القدماء. لست أدري لماذا يصمم الشاعر الحديث على تقليد هذا الشاعر أو ذاك من القدماء بدلا من أن يتابع إحساسه الخاص. إنه الاقتداء. نتيجة هذا التقليد ظهور طبعات جديدة مشوهة من الشاعر المقلد. لماذا يخاطبنا أنصار القديم بلغة عصور خلت ونحن اليوم في عصر الحيرة والثورة الكبرى؟ لماذا يجمع الشاعر المقلد فكرته في بيت بمفرده؟ ثم هذا الخلل في اتساق الخواطر لدرجة تمكنك من أن تجعل آخر القصيدة في أولها. أليست مصيبة أن نرى ديوانا مرتبا على الحروف الأبجدية؟ لأن شيوع الموضوع أفقد كل قصيدة عنوانها. أريد مثالا من دراستك لديوان عائشة التيمورية. إنها بنت عصرها، العصر الذي طغت فيه اللغة التركية وغرقت الأساليب العربية في المحسنات البديعية، ولكن شخصية التيمورية وصدقها موجودتان في الديوان. وما رسالة الناقد في رأيك؟ الناقد هو ذلك المثقف الحائز على موهبة فطرية مكتملة لا جزئية، ذلك الذي يتعاطف مع العمل الفني. هل العطف بمعنى الإغضاء والتساهل؟ لا، العطف أعني به عكس التحامل والتعنت، ليتهيأ له التجرد من ذاتيته وليتسنى له الدخول في حياة المنقود، شاعرا معه، مراعيا عاداته، متوجعا لحاجته، وإلا فكيف يدعي أنه فهم المنتقد؟ وإن لم يفهم فكيف يكون رسوله إلينا؟ إن النقد هو إحكام التمييز والتعليل، شأن المصور في توزيع الأنوار والظلال على أحسن ما يكون في اللوحة الواحدة. لقد راسلني كاتب بلجيكي اسمه فان بير، يكتب أبحاثا عن حركة الأدب في العالم، وحين وصل إلى الأدب العربي وقع في حيصبيس، فهو يسأل مثلا عن وجهة الشعر العربي الحديث وماذا فيه من مؤثرات. إنه يتحرر من التعبير القديم والقيود الصناعية، أما المؤثرات الحديثة فأهمها الشعور بحاجات البلاد وتمجيد الحرية. ثم لدينا من يطلع على ثقافة الغرب فيحاول الإفصاح عن حياتنا مثلما أفصح شعراء الغرب عن حياتهم، والجيل الجديد يحس من روح الوجود القلق ما كان الجيل السابق غافلا عنه. السؤال التالي من ميسيو فان بير البلجيكي هو: هل ظهرت في الشعر العربي آثار للمذاهب الشعرية المختلفة؟ أهناك تشابه بين هذه المذاهب الغربية وبين مذاهب الشعر العربي؟ ثم إلى أي مذهب من مذاهب الغربيين نضيف هذا الشعر؟ الشعر عند الغربيين أنواع: غنائي وتهذيبي ودرامي وقصصي حماسي. أما التطورات التي مرت بها هذه الأقسام فهي المدرسية والرومانتيكية والرمزية. وفي العصر الذي تشبث أهله بالطبيعية فزيفوا الفن وزعموا أنه قائم بنسخ الخطوط البادية للعيان، قام الرمزيون يعلمون النشء أن للأشياء روحا نابضة وراء جمود الظواهر. إن جميع أدبنا الحديث مزيج من المدرسية والرومانتيكية والرمزية، فعندنا الشعراء المدرسيون وعندنا الرومانتيكيون المتأثرون بالمذهب الغربي، وعندنا الذين يرون الظواهر. وملخص الأمر عندنا نزعتان: أنصار للقديم وأنصار للجديد. صالون مي زيادة، تعددت جلسات الأسمار والأحاديث. ويروي الدكتور منصور فهمي أن الكلام دار أكثر من مرة في تلك الجلسات حول كتابات أنا جبران خليل جبران، وكذا عن فعلها في توجيه الفكر العربي المعاصر. فتشتاق مي إلى التعرف إلي وتكتب لي رسالة تعارف تعرفني فيها بنفسها. ولقد تحدثت مي عن آثار الأدبية وأثرها الطيب لديها، ورددت عليها بإرسال نسخة من كتاب الأجنحة المتكسرة، وبدأت المراسلات والردود بيني وبينها، وناقشت كثيرا مضمون آرائي خصوصا ما يتعلق فيها بالزواج. عزيزي جبران خليل جبران، إننا لا نتفق في موضوع الزواج. أنا أحترم أفكارك وأجل مبادئك، لكن المرأة حين تختار شريك حياتها تتقيد بواجبات تلك الشركة العمرانية تقيدا تاما. أنت تسمي ذلك سلاسل ثقيلة حبكتها الأجيال. نعم إنها سلاسل ثقيلة، ولكن حبكتها الطبيعة التي جعلت المرأة ما هي عليه. ولن يتوصل الفكر إلى كسر قيود الطبيعة، لأن أحكام الطبيعة فوق كل شيء. ثم إنك تسأل لما لا تستطيع المرأة الاجتماعية الاجتماع بحبيبها على غير علم من زوجها. الجواب إنها بذلك تخون الاسم الذي قبلته بملء إرادتها، وتخون الهيئة الاجتماعية التي هي عضو عامل فيها. إن الأمانة المعنوية تضاهي الأمانة الجسدية أهمية وشأنا. ثم إن قيود الزواج قيود حريرية دقيقة، ولكنها متينة متانة أسلاك الذهب. وحتى نلتقي فأنا مستمرة في قراءة كل ما تكتب، إذ أن كل كتاب من مؤلفاتك صديق عزيز علي. في سنة 1390 أقيم حفل في القاهرة لتكريم الشاعر خليل مطران، وأرسلت كلمتي لتلقى في الحفل المقام بمبنى الجامعة المصرية، ووقع الاختيار على مي لإلقائها. وفي هذه الأثناء أصدر والدها الأديب إلياس زيادة جريدة يومية تسمى المحروسة، ولم يكن انتشارها كبيرا. وسعت مي حتى اتصلت بالصحفي سلام موسى أحد محرري اللواء، وهي صحيفة الحزب الوطني، وذلك ليعمل في تحرير المحروسة وفي إدارة الجريدة. تعددت زياراتها لسلام موسى. طالعت مقالاتك التي نشرتها بعد عودتك من أوروبا في مجلة المستقبل الأسبوعية، ولكنني لم أستطع أن أحصر آراءك لتشعبها حول قضية تجديد الأدب العربي. لا تشعب ولا يحزنون، إنني أدعو إلى أن يكون لنا أدب مصري عصري لا يرتكن إلى الأدب القديم، وأن يظهر أسلوبنا عصريا في التعبير وليس أسلوب الجاحظ، وأن نترك كثيرا من موازين النقد الأدبي التي تركها لنا النقاد القدماء من أمثال الجرجاني وضياء بن الأسير وابن رشيق، وأن يتصل الأدب أوسخ اتصال بمشكلات مجتمعنا، وأن يكون أدبنا العربي إنساني الغاية. هذه أفكار جديدة فعلا. إن مصدر تجديدها هو اتصال المستمر بالأدب الإنجليزي والدراسات التي لا تنتهي عن نظرية التطور. لقد طالعت الكثير عنها من خلال مجلة المقتطف. مجلة المقتطف صاحبة فضل كبير في شرح هذه النظرية الكبرى بشرقنا العربي وبلغتنا العربية، ولهذه النظرية مغزى خطير في التفكير العلمي، ولقد جعلتني دائم الشك واسع الاستطلاع، بل وغيرت لدي الكثير من القيم والمفاهيم والأوزان. حين قامت الحرب العالمية الأولى وصلت إلى مسامع مي عن طريق صديقها سلام موسى ما تفعله السلطة البريطانية في الريف المصري من أوامر تصدرها إلى العمد بأن يتعاونوا مع شرطتها الذين كانت ترسلهم إلى أسواق القرى العامة فتحاصر السوق وتقبض على من تستطيع من الفلاحين المساكين وتربطهم بالحبال الغليظة كما لو كانوا أسرى حرب، ثم يبعثهم الإنجليز للعمل في مد سكك حديد فلسطين أثناء الحملة على الأتراك، ويموت الفلاحون المصريون بالمئات بل بالألوف كما كانوا يموتون أيام السخرة في حفر قناة السويس. في النهاية تنتهي الحرب ويؤلف صديقي مصطفى صادق الرافعي نشيدا تهتف به الجموع الثائرة مع سعد باشا زغلول. يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تهوني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، لا أمل لا أمل لا أليم. لم يكف زوار صالون مي عن التردد إليها، يناقشون خبرا جديدا أو مقالا ساخنا منشورا في إحدى الصحف والمجلات، أو حادثة ذات شأن ومغزى في المجتمع المصري الثائر. ثم يزور مصر الأديب اللبناني أمين الريحاني، ويولم له والد مي وليمة يدعو إليها صفوة رجال الفكر، وتستقبله مي مرحبة في بيتها. مرحبا. أيها السادة، يسعدني أن أرحب بمقدم مترجم المعري إلى الإنجليزية في القاهرة، ولقد شرفني من قبل أن أزوره في بيته بوادي الفريكة منذ سنوات، فرأيت مكتبته القيمة ومكتبه الذي يطل على البحر من بعيد، وقد خيمت فوقه روعة الغروب. وزرت معه جانبا من وادي الفريكة متلمسة خطوط الصخور والأشجار، وهناك في هذه البقاع فهمت عظمة التفوق الفردي الذي يجعل المكان المجهول محجة للزائرين. نعم، فهمت عظمة التفوق الفردي الذي قد يثير من التطاول والعداء بقدر ما يثير من الإعجاب والصداقة والإخلاص، ولكنه يهز الأفراد والجماعات هزا ويحدث فيهم يقظة محتومة. هناك فهمت مغزى العظمة التي تتجلى فوق فروق المراتب وروابط الحسب، فتنحني أمامها جباه المكابرين. مرة أخرى أقول مرحبا بأمين الريحاني في مصر. شكرا شكرا، إنني سعيد بالقدوم إلى مصر وتلبية دعوة والد الأنسة مي إلى هذه الندوة الحافلة. يهمنا أن نعرف معنى مصر في قلب أمين الريحاني الأديب الرحالة. مصر التي أحبها هي أول من بنى ركنا للعلم وبيتا للحضارة، أول من نطق في قلب العالم بكلمات العبادة والابتهال، أول من أضرم في ليل الحياة نار الإيمان، أول من نحت تمثالا جميلا ورسم أملا للإنسان، أول من شيد للخيال معالم تباهي معالم الحق جلالا وخلودا، أول من حمل ميزان العدل والقسط. مصر معجزة الدهر بنت النيل، هي في هيكل الحب إلهة تجلها الأمم، وفي هيكل الجمال ربة لا تخضع لإلهات الزمان. ورد خديها من وادي الصفاء، وزنبق جبينها من جبال البر، وذهب شعرها من معدن الفجر، وقرمز فمها من بساتين الخلود. هي في السر مشكاة أديب فيها مصباح يضيء، وهي في الفضاء نار على علم. إنها في قلب العالم سيدة الإيوان الجديد، إيوان البر والحق، إيوان الحرية والحجة. لسانها عربي وقلبها شرقي وعقلها غربي. هي التي شاركت إيزيس هيكلها ورمسيس عرشه، وتتغنى بأنغام النور الذي كلل رأس أبي الهول. لها صوت سمعته الصحراء قبل الهرم، ونسمعه اليوم في ظلال الأجيال التي شاهدها الهرم. إن كلمة عطف تفوه بها مصر كم أنعشت قلوبا خدرها ريب الزمان، لأنها كلمة عربية القلب واللسان. شكرا، شكرا لك يا مي، يا من حييتني بغصن من النخيل وبزهرة السوسن. تحية لكم أيها السادة، تحية إلى مصر، مصر التي ملأت قلبي من فيضها القدسي، فيض الذوق والشوق والهيام. لكم ضحكت مصر في ليالي الغم وبكت في فجر الابتهاج، فضحكت لضحكها وذرفت لدمعها الدموع. لكم ضحكنا سخرية وبكينا سرورا. نعم نعم، تبارك أبناؤك يا مصر، فما رجل منها يطيق العبودية. تبارك أبناؤك يا مصر، وتباركت بناتك الناهضات، بنات النيل العظيم. في مصر يثور سر التجديد والخلود. نعم نعم، إن سحرك يا مصر يبعث الحياة الخصبة في سكان وادي النيل الخالد، وإن روحك لك الندى في الأكمام، بل كأشعة الشمس تكلل الندى. ويجلس السمار في شرفة منزل مي ويطل القمر عليهم. أتعلمون أيها السادة أن مصطفى صادق الرافعي قد هبط عليه وحي الشعر الليلة؟ فمنذ تناول معنا العشاء وهو منفرد بنفسه في الحديقة يناجي القمر. نسمع نسمع نسمع بماذا تناجي القمر؟ أيها القمر، لم أعرفك حقا إلا بعد أن وضع الحب فيما بينك وبين قلبي وجه من أحواها، كما يوضع التفسير إلى جانب كلمة دقيقة. عندئذ وصلتك قرابة الجمال بوجهها، فاتصل بك شعوري وبت على بعدك تسبح في دائرة قلبي، واستويت متسقا تتمم فن جمالها بإظهارها أجمل منك. لكن يهمني أن أعرف ماذا كان القمر لديك قبل حبها؟ قبل حبها كنت أراك أيها القمر بنظرات لا تحمل أفكارا. ألم يكن القمر جميلا؟ كان جميلا، ولكنه جمال ورق الزهر الأبيض. كان في رقعته المضيئة يشبه النهار مطويا بعضه على بعض حتى يرجع في قدر المنديل. كان ساطعا في السماء الزرقاء، لكنه سطوع المصباح الكهربي على منارة قائمة في البحر. ألم يكن القمر زينة السماء؟ نعم، ولكن كما تناط مرآة صغيرة من البلور إلى حائط فتشبه موجة ضوء وضعت في إطار معلق. إن القمر ملء الوجود. نعم، ولكنه ضائع قبل الحب من فكري. وماذا بعد حبها؟ كيف أمسيت تراه؟ أراه الآن طابع الخالق على أسرار الليل في صورة وجهها الفاتن، كما أن كل وجه معشوق هو طابع الخالق على أسرار القلب. فالقمر جميل جمال الجسم البض العالي، إذ يظهر منه الصدر في بريق الفضة المجلوة. القمر زينة السماء. نعم، ولكن السماء مرآة سحرية طلعت فيها حورية فأمسكت خيال وجهها في لجة النور. جميل هذا القمر في مرآة السماء. نعم، أنت يا قمر ملء الوجود وملء فن الحب. أتذكر يا قمر إذ نزلت علينا ليلة في تلك الشرفة الواسعة؟ نزلت بآيات سحرك فخيلت لي أن العالم تحول فيها هي إلى صورة جميلة، أمست لي وحدي فملكت العالم كله في ساعة من حيث لم أملك إلا الحب. ساعة جئتنا من فوق الزمن، وكان فيها للشرفة الواسعة جو من زهر وجو من قمر وجو امرأة أجمل من الزهر وأجمل من القمر. شكرا، شكرا أيها الشاعر المبدع. الليل مع القمر في غاية التفطر، لأنه مشبوب مضطرم، وفيه كمال الدلال لأنه في كمال الإغراء. فيه تعبير امرأة معشوقة جميلة ترن بأندائها، وليس فيها إلا صفات النور. إن القمر مع الحبيبة يخلق للمتعبين صحراء واسعة من الضوء، يجدون فيها روحانية الكون وروح العزلة وسكينة الضمير، ويبدو فيها كل ما يقع عليه النور حيا ساكنا يفكر. هذا حلم لذيذ غامض. أترى يا قلبي كأن هذا القمر إنما يلقي النور على الحلم الذي يحلم به كل عاشق من أول درس في الحب، من أول ساعة ترسل الحبيبة إلى قلبه رسالة من عينيها، ولا يحلم بمثله غير العشاق إلا أعظم الفلاسفة. إن نور القمر أيها الشاعر يكبر العواطف. هذا حق، فما يطلع نوره على حبيبين إلا كبر أحدهما في عين الآخر، ولا بد أن يكون في وجه حبيبي دائما روح القمر. وهكذا أمسى هذا القمر أمامنا وله شكل السر المبهم المحيط بالنفس، ويزهر الضوء فيه فتقطف من أشعته القبل مخلوقة من الزهر والندى وأنفاس الفجر العطر. Thank you. كانت مي زيادة معجبة بأدب الرافعي، ولكن حبها كان لي أنا، وذلك بعدما تبادلنا هدايا من الكتب والمقالات. عزيزي، حين أجلس للكتابة أنسى من أنت وأين أنت، وكثيرا ما أنسى أن هناك شخصا أخاطبه، فأكلمك كما أكلم نفسي، وتطفو على تلك الحالة عاطفة احترام خاص. أتكون المسافة والبحار المنبسطة أمامنا وبيننا هي التي تلبس ذلك التراسل ثوب الخيال؟ قد يكون. إنني أتعمد مرور الأسابيع دون أن أكتب إليك. نعم، فعلت ذلك متعمدة. تعمدت قطع الأسلاك الخفية التي تغزلها يد سحرية لتمدها بين فكرة وفكرة وبين روح وروح، وصرت أضحك عند الكلمات التي تملأ العينين دموعا. وهل كان لدي وسيلة أخرى لأحولك عن هذا الموضوع الخاص وأذكرك أني وحيدة أبوي؟ نحن شرقيون، ولا بد أن أوفر على نفسي عذابا هي في غنى عنه. لماذا تتكلم عن حب متحلل من القيود في عش واحد؟ لا، سأبعد كل كلمة تقربني من ذلك الموضوع الذي ملأ روحي شوكا وعلقما. إنك تفهم ما أريد، وإنما في غير معناه الحقيقي. لقد فهمته على وجه لم أقصد، ثم سطت عليك الكبرياء، كبرياء الرجل، فنسيت أن السكوت لا يحسن بيننا على هذه الصورة. نحن اللذين تكاتبنا كصديقين مفكرين، نسيت أن الموضوع الآخر جاء عرضا، وما دام أنه لم يكن الأصل فقد كان له أن يتلاشى دون أن يؤثر في علاقاتنا الأدبية والفكرية. صدق القائلون إن صداقة الرجل والمرأة من رابع المستحيلات. لقد آلمني سكوتك وأرهف انتباهي، وعلمت أنك لم تشاركني ارتياحي إلى صداقة فكرية، لأنك لو كنت سعيدا بها مثلي لما رميت إلى أبعد منها. وعلمت أنني كنت وحدي حيث كنت أظننا اثنين، وحسبت أن كلامي مجرد مقدمة، وصار معنى سكوتك عندي إما ذاك وإما لا شيء، وأنت أدرى بأثر هذا في نفسي. عزيزتي وحبيبتي مي، أي عتاب أعاتب وأي أسف أبدي. لا أستطيع القدوم الآن إلى القاهرة من نيويورك، فهنا في نيويورك مصاعب مادية وصحية. على العموم فأنا المسيء وحدي، وقد أسأت في سكوتي عن الخطابات وكذا في قنوطي، لذلك أستعطفك أن تغفري لي ما فرط مني، وأن تسامحيني. جبران خليل جبران. عزيزي، أيها الغريب، أنا وأنت سجينان من سجناء الحياة، وكما يعرف السجناء بأرقامهم يعرف كل حي باسمه، وقد التقينا وأراني وإياك على تفاهم صامت مستتين يتخلله تفاهم آخر يظهر في لحظات الكتمان والتأثر. لقد تأملت صورتك حيث نظرك النافذ الهادئ، وبه تذوقت غبطة من له عين ترقبه وتهتم به، فصرت إذا ذكرتك ارتدت نفسي بثوب من النبل والكرم، متمنية أن أنثر الخير والسعادة على جميع الخلائق. ولي بك ثقة موثوقة وقلبي العتي يفيض دموع. سأحصي لك ذات يوم الأثقال التي قوست كتفي منذ فجر أيامي. أنا التي أسير محفوفة بجناحين متوجة بإكليل، وسأدعوك أخي متهيبة منك سطوة الكبير وتأثير الآمر، وسأدعوك قومي وعشيرتي. أنا التي أعلم أن هؤلاء ليسوا دائما بالمحبين. سأدعوك أخي، أنا التي لا أخ لي، لا أخ ولا صديق، وسأطلعك على ضعفي واحتياجي للمعونة. أنا التي تتخيل في قوة الأبطال ومناعة الصناديد، وسأبين لك افتقاري إلى العطف والحنان، وسأطلب منك الرأي والنصيحة، وقد أتعمد الخطأ لأفوز بسخطك ثم أمتثل لأمرك، ولن أصدق سوى نظرتي فيك وهي أبر شاهد. كل ذلك وأنت لا تعلم، وسأستعيد ذكرك في خلوتي لأسمع منك حكاية آمالك، وسأستمع إلى جميع الأصوات. علي أعثر على نبرة صوتك، سأتصورك عليلا لأشفيك، مصابا لأعزيك، مطرودا لأكون لك أهلا ووطنا، سجينا لأشهدك بأي تهور يجازف الإخلاص. إخلاصي أنا، ثم أبصرك موفقا لأفاخر بك وأركن إليك. مي زيادة. من وسط الظلمات والأشعة، ظلمات الحيرة وأشعة الأمل، توالت رسائلها ورسائلي. ما دام قدومي إليها إلى القاهرة صعبا ومتعثرا، لذلك صارت لغة الحوار بيننا رسالة أبعثها فترد علي برسالة. حتى لو قصت من شعرها وجعلته قصيرا أخبرتني به. أما أنا فكنت أقص عليها كل شيء، كل شيء. حتى الأحلام التي كنت أحلمها بين ليل وصباح. عزيزتي وحبيبتي مي، كان حلم الأمس غريبا. في الحلم رأيت عصفورا يغرد فوق فوهد بركان ثائر، ورأيت زنبقة ترفع رأسها فوق الثلوج، ورأيت حورية عارية ترقص بين القبور، وطفلا يلعب بالجماجم وهو يضحك. رأيت جميع هذه الصور في الحلم، ولما استيقظت ونظرت حولي رأيت البركان حولي هائجا، ولكني لم أسمع العصفور مغردا ولا رأيته مرفرفا، ورأيت الفضاء ينثر الثلوج على الحقول والأودية ساترا بأكفانه البيضاء أجسام الزنابق الهامدة، ورأيت القبور صفوفا أمام سكينة الدور، وليس هناك من يتمايل راقصا ولا من يجثو مصليا، ورأيت رابية من الجماجم، وليس هناك من ضاحك سوى الريح في اليقظة. نعم في اليقظة رأيت الحزن والأسى. أين ذهبت أفراح الحلم؟ وأين ذهبت مسراته؟ كيف توارت بهجة المنام؟ كيف اضمحلت رسومه؟ كيف تتجلد النفس حتى يعيد النوم أشباح أمانيها وأملها؟ كيف؟ كان جبران يفكر بصوت مسموع في رسائله، يعرض عليها أفكار وقرارات الرابطة القلمية التي أنشأها في المهجر، ويسر إليها بخواطره وخواطر صديقه ميخائيل نعيمة. وكانت مي زيادة الواسطة الفكرية بين هؤلاء الأدباء المهجريين وبين صفة رجال الأدب الذين يجتمعون في صالونها، وسألته مرة عن خير وسيلة لإحياء وتطوير أساليب اللغة العربية في العصر الحديث. إن خير الوسائل لإحياء اللغة هي في قلب الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه، هو الوسيط بين قوة الابتكار والبشر. الشاعر هو السلك الذي ينقل ما يحدثه عالم النفس إلى عالم البحث، وما يقرره عالم الفكر إلى عالم الحفظ والتدوين. الشاعر أبو اللغة، تسير حيثما يسير وتربط أينما يربط، وإذا ما قضى جلست على قبره باكية منتحبة حتى يمر بها شاعر آخر ويأخذ بيدها. وإذا كان الشاعر أبا اللغة، فالمقلد ناسج كفنها وحفار قبرها. المقلد هو الذي لا يكتشف شيئا ولا يختلق أمرا، بل يستمد حياته النفسية من معاصريه، ويصنع أثوابه المعنوية من رقع يجزها من أثواب من تقدمه. الشاعر هو الصباغ الذي يمزج الألوان التي لم يمزجها أحد قبله، فيستخرج لونا جديدا، ثم يأتي بعده من يدعو ثمرة عمله باسم جديد، فيضيف بذلك شراعا إلى سفينة اللغة. أما المقلد فيسير على الطريق التي سارت عليها 1000 قافلة وقافلة مخافة أن يضيع، فتظل حياته كرجع الصدى. الشاعر هو ذلك المتعبد الذي يدخل هيكل نفسه فيجثو باكيا فرحا، ثم يخرج وبين شفتيه أسماء واشتقاقات جديدة فيضيف وترا فضيا إلى قيثارة اللغة. أغرقت مي نفسها في تحرير المقالات تبعث بها إلى الصحف والمجلات، ولكنها خواطر وأبحاث عن خلاصة ما تقرأه وما تتأمله، عن المساواة والديمقراطية والاشتراكية وتحرير المرأة، ثم تحاضر في الجمعيات الأدبية بل والجامعة المصرية عن مفهومها حول رسالة الأديب. رسالة الأديب تعلمنا كيف نخلق حضارة أدبية، إذ بها لا بغيرها تقاس مواهبنا، وهي التي تثبت وجودنا وتنطق بلساننا مترجمة عن مبلغ الإنسانية فينا. رسالة الأديب تردنا عن عديد الشخصيات القومية في عالمنا، تلك التي تجذبنا من كل صوب لتركزنا في شخصيتنا الأدبية. إنها الرسالة التي تعلمنا كيف نفهم كل شيء ونستفيد من كل شيء، باحثين عن الصواب والكمال. ويشتد المرض على حبيبها جبران ويهتف باسمها في لحظاته الأخيرة. حبيبتي، حبيبتي مي، أنا ضباب، وفي الضباب وحشتي وانفرادي ووحدتي، وفي جوعي وعطشي، وبي شوق إلى لقاء ضباب حبيبي، حبيب آخر في الفضاء يقول لي: لست وحدك يا حبيبي، بل نحن اثنان. يا حبيبتي، أنا المسيء وحدي، لذلك أستعطفك أن تغفري لي ما فرط مني وأن تسامحيني. إن الروح التي تعفو روح نبيلة، نبيلة هي أقرب إلى الملائكة منها إلى البشر، أقرب إلى الشفافية من المادة. حبيبتي، لدي الكثير لأقوله عن العنصر الشفاف، ولكني سوف أبقى صامتا حتى يضمحل الضباب وتنفتح الأبواب الدهرية لتظهر الإشارة والبشارة والعلامة، وحينئذ يذهب زمن الصمت وأتكلم وأسير بعدما طال وقوفي أمام أبواب الحيرة. هل تعلمين يا حبيبتي متى تنفتح الأبواب ومتى يضمحل الضباب؟ وتفيض روحه إلى بارئها عام 1931، في نفس الوقت الذي يموت فيه عصفورها الصغير. طائر صغير أحببته طويلة، غرد لكآبتي فأطربها، ناجى وحشتي فآنسها، غنى لقلبي فأرقصها، نادم وحدتي فملأها ألحانا. الآن أنظر إلى القفص، صمت الطائر المغني، جمد الشعاع المحيي، فلا ترى في القفص إلا قليلا من الشمس المائدة. مات الصغير الغريد، مات صغير حشاشتي، مات عند بزوغ الفجر وقبل انقضاء الربيع، ولا يبقى في خاطري إلا أثر من ذلك اللحن المتواضع البديع، شعاع ذهبي أطل حينا واختفى في كبد الآفاق، نغمة حب تموجت ساعة ثم تلاشت في هاوية السكينة. صديق غرد فأطربني وآنسني، هذه قيثارتي فقدت أحد أوتارها. ما أمر الجرح الصغير الذي يفتح جراحات كبيرات. إيهن أيها الطائر الذي نسجت أشعة الشمس ذهب جناحي وانحنى الليل علي فترك من سواده قبلة في عيني، ثم سقطت عليه يد البشر فضيقت دائرة فضائه وسجنته في قفص كان عشه في حياته ونعشه في مماته. لهفي عليك، لهفي عليك يا حبيبي الغريب. تلك كانت لمحات موجزة عن حياة الأديبة مي زيادة، صورناها لكم في برنامج خاص كتبه وأخرجه لكم محمد علي الشرقاوي، بطولة سميرة عبد العزيز، بالاشتراك مع سيد أبو السعود، فريدة مرسي، عبد المنعم سعد، جمال منصور، سيد القاضي، ونظير عبد الجابر. الهندسة الإذاعية محسن كامل.